اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الشيخ رحمه الله: أولع بعض أهل العصر وما يقرب منه بأن قالوا إن صيغة العموم إذا وردت على الذوات مثلا أو على الأفعال كانت عامة في ذلك مطلقة في الزمان والمكان والأحوال والمتعلقات، ثم يقولون المطلق يكفي في العمل به صورة واحدة فلا يكون حجة فيما عداها، وأكثر من هذا السؤال فيما لا يحصى من ألفاظ الكتاب والسنة، وصار ذلك ديدنا لهم في الجدال. وهذا عندنا باطل، بل الواجب أن ما دل عليه العموم في الذوات مثلا يكون دالا على ثبوت الحكم في كل ذات تناولها اللفظ، ولا تخرج عنها ذات إلا بدليل يخصه، فمن أخرج شيئا من تلك الذوات فقد خالف مقتضى العموم. نعم، المطلق يكفي العمل به مرة كما قالوه، ونحن لا نقول بالعموم في هذه المواضع من حيث الإطلاق، وإنما كنا به من حيث المحافظة على ما تقتضيه صيغة العموم في كل ذات، فإن كان المطلق مما لا يقتضي العمل به مرة واحدة مخالفة لمقتضى صيغة العموم اكتفينا في العمل به مرة واحدة. فهمتم إن شاء الله. أولا هي هذه القاعدة قاعدة جيدة جدا، لكن تحتاج إلى شيء من التأمل، وهو لا يخفى عليكم يعني إن شاء الله، هو نسير مع ألفاظ الشيخ شيئا فشيئا ثم نشرح القاعدة. فهو يقول أولع بعض أهل العصر، مقصود الشيخ ببعض أهل العصر القرافي رحمه الله، لأن القرافي كان زمانه قريبا من زمان الشيخ رحمه الله، وهم كانوا متقاربين في الزمان، والشيخ القرافي رحمه الله هو الذي كان يكثر من هذا السؤال وأولع بهذا البحث، ويعني كأنه يرى أن هذا البحث من مبتكراته العظيمة، ماشي، وكان يريده على العلماء السابقين. فبعض أهل العصر المقصود به الإمام القرافي رحمه الله، أولع بعض أهل العصر وما يخرج منه بأن قالوا إن صيغة العموم إذا وردت على الذوات مثلا أو على الأفعال. نأتي بمثال الذوات ونأتي بمثال الأفعال. خلي بالك من حاجة، ليس المقصود بالأفعال هنا ما يقابل الأسماء، صح؟ ما الأفعال أحيانا تطلق وتقابل الأسماء، الأمر ليس كذلك، هو قابل بين الأفعال وبين الذوات. يبقى لما قال الله تعالى السارق والسارقة فاقطعوا، العموم هنا وارد على الذوات، ذات السارق وذات السارقة، صح كده؟ طيب، وعندما يقول النبي لا صلاة إلا بفتحة الكتاب، لا صلاة، الصلاة هنا فعل، ماشي، لا أفهم الفعل فيما يقابل الاسم، الصلاة اسم، فهم؟ هذا نعاني منه كثيرا عندما أشرح الولد الصغير الصلاة، يقول الصلاة فعل، يعني هو يراها فعل، فعل الفعل، ماشي، يقول لا هي اسم، يقول لا هي فعل، الصلاة فعل، فهم؟ فهو فعل إذا أطلق، إذا أطلقت الصلاة في مقابل الذوات، فهم؟ يبقى الصلاة فعل، ماشي، إذا أطلقت الصلاة في مقابل يفعل يبقى الصلاة اسم، مفهوم هذا؟ فالشيخ هنا قابل بين الأفعال وبين الذوات، يبقى السارق والسارقة هذا عموم في الذوات. طيب، عندما قال صلى الله عليه وسلم لا صلاة، هذا عموم في الأفعال، وارد على الأفعال، فيشمل كل فعل يقال له صلاة. والسارق والسارقة فاقطعوا، يعني يقطع كل ذات يصدق عليها أنها سارق أو أنها سارقة. فهذا هو كلام الشيخ رحمه الله، إذا وردت على الذوات كما في نحو السارق والسارقة فاقطعوا، أو على الأفعال في نحو لا صلاة لمن لم يقرأ، كانت عامة في ذلك، في ذلك، في ذلك تعود على إيه؟ على الذوات أو على الأفعال. يبقى السارق والسارقة يتتناول كل ذات يقال لها سارق أو سارقة، ولا صلاة تتناول كل فعل يقال له صلاة. كانت عامة في ذلك مطلقة في الزمان والمكان والأحوال والمتعلقات. أولا خلي بالك من شيء، الزمان والمكان والأحوال كل هذا يندرج تحت لفظ المتعلقات، لفظ يعني لفظ المتعلقات يغني عن جميع ما ذكر، فليست المتعلقات شيء رابع بل هو شيء يعم جميع ما سبق. وهذا خلاف ما في الحشية، في الحشية قال إيه إن الأحوال والمتعلقات بمعنى واحد، ويبقى ده من باب عطف الإيه الترادف، إن الأحوال والمتعلقات بمعنى واحد ويبقى من باب عطف الإيه الترادف. الذي يظهر لي أن لفظ المتعلقات يعم الزمان ويعم المكان ويعم الإيه الأحوال. خليني أشرح بقى القاعدة وبعدين نقرأ كلام الشيخ. لو قلت لك اضرب زيدا، اضرب زيدا، زيدا خاص ليس بعام، بس أنا أقرر القاعدة في الخاص الأول حتى يسهل بعد ذلك تقريرها في العام. اضرب زيدا، ضربك لزيد هل يخلو عن زمان؟ لا. يبقى إذن الزمان من متعلقات ضرب زيد. طب اضرب زيدا يخلو عن مكان؟ يبقى إذا ضربته فضربه لا يخلو عن زمان، وضربه لا يخلو عن مكان، وضربه لا يخلو عن حال يكون عليها زيد. ضربته وهو فرح، ضربته وهو حزين، ضربته وهو جائع، ضربته وهو ظمآن، لابد أن يكون على حال معينة، حال الضرب. يبقى الزمان ضربت اضربه عند المسجد أو اضربه في البيت، اضربه ظهرا، اضربه عصرا، اضربه سعيدا، اضربه حزينا، هو لا يخلو عن زمان، لا يخلو عن مكان، لا يخلو عن حال. هذه الثلاثة يعموها لفظ ايه؟ المتعلقات. المتعلقات دي هي اللوازم الضرورية، اللوازم الضرورية التي لا تخلو عنها ذات من الذوات، اللوازم الضرورية التي لا تخلو عنها ذات من الذوات. ما هي اللوازم الضرورية لكل ذات؟ الزمان، المكان، والحال التي تكون عليها تلك الذات. فهمتم؟ يبقى لفظ المتعلقات فيما يظهر لي أنا أنه يعم الثلاثة. ولذلك مثلا نجد الشيخ، نجد مثلا في جمع الجوامع يذكر الأزمنة والأمكنة والأحوال ولا يذكر المتعلقات، لأن هذه هي المتعلقات. فلو ذكر المتعلقات فقط نفسرها نحن بالزمان والمكان والأحوال. واضح؟ طيب، هذه المتعلقات الأصل فيها أنها مطلقة. الأصل فيها أنها إيه؟ يعني إيه مطلقة؟ أولا ما هو المطلق؟ المطلق هو شيء معنى يصدق على صورتين فأكثر. المطلق يتناول الأفراد التي تندرج تحتها على سبيل البدل لا على سبيل الشمول، مش هذا كنا نقوله كثيرا؟ المطلق يتناول الأفراد التي تندرج تحتها لكن لا على سبيل الاستغراق وإنما على سبيل البدل. إما اعتق رقبة، وتقول رقبة، لفظ رقبة يصدق على زيد وعمر وخالد، هل المقصود عتق الجميع ولا عتق فرد يصدق عليه أنه رقبة؟ الفرد الذي يصدق عليه رقبة زيد، فإن شئت زيدا وإن شئت عمرا وإن شئت خالد، فكل واحد منهم يصدق عليه أنه رقبة. يبقى المطلق يتناول ما تحته على سبيل البدل، إما هذا وإما ذاك، صح كده؟ بخلاف العام لو قلت اعتق الرقاب يبقى كل من يصدق عليه رقبة يجب عتقه، فيتناول زيد وعمر وخالد. يبقى العام يتناول جميع أفراده على سبيل الشمول. هذه القاعدة متنازعة بين العام والمطلق. أنا إذا لم أفهم ما هو تناول المطلق وما هو تناول العام، هذه هي المفردات، مفردات المسألة. فالعام يتناول جميع الأفراد على سبيل الشمول، المطلق يتناول جميع الأفراد على سبيل البدل، يعني فرد واحد غير معين، إما هذا وإما ذاك، إن شئت الأول وإن شئت الثاني. يبقى نصطلح لو قلت لك إن شئت كذا وإن شئت كذا يبقى إحنا نتكلم في مطلق. واضح؟ إذا قلت لابد من جميع الأفراد يبقى أتكلم في عام. يبقى مفردات المسألة عندي المطلق والعام. المطلق يتناول جميع الأفراد على سبيل البدل، والعام يتناول جميع الأفراد على سبيل الشمول والاستغراق. طب الأصل في المطلقات، في المتعلقات أنها مطلقة. الأصل في المتعلقات أنها مطلقة. فهمني القاعدة دي. أنا قلت لك اضرب زيدا، والله يحصل الامتثال لو ضربته عند المسجد أو أضربه في البيت أو أضربه في الحديقة أو أضربه فوق البيت أو فوق السطح. يبقى إن شئت ضربته، إن شئت أن تمتثل فلك أن تضربه عند البيت ولك أن تضربه عند المسجد، إن شئت هذا وإن شئت ذلك، ولا تضربه في كل مكان تجده فيه، هو في مكان ما من تلك الأماكن. واضح؟ طيب اضرب زيدا، إن شئت ظهرا وإن شئت عصرا، ولا تضربه ظهرا وعصرا وصباحا ومساء، فهم؟ يبقى إن شئت كذا وإن شئت كذا. يبقى أتكلم الزمان بالنسبة لي مطلق، أكتفي فيه بمرة ما، فهم؟ والمكان عندي مطلق، أكتفي بمكان ما، صح كده؟ طيب وكذلك الأحوال، ضربته وهو مقيد، ضربته وهو مفكوك، إن شئت مقيدا وإن شئت مفكوك، واضح؟ ولا على أي حال تجده عليه تضربه. يبقى إذا كان يكتفى فيه بالمرة، بمرة ما، مرة غير معينة، يبقى إحنا نتكلم فيه في مطلق، صح كده ولا لا؟ يبقى الأصل في المطلقات أنها، الأصل في المتعلقات أنها مطلقة، يكتفى فيها بالمرة الواحدة وهي مرة غير معينة، إن شئت صباحا وإن شئت مساء، وإن شئت عند البيت وإن شئت عند المسجد، وإن شئت تضربه مقيدا وإن شئت تربطه مفكوك، تضربه مفكوك، فاهم؟ طيب أنا لو أردت العموم في الأحوال، لو أردت العموم في المتعلقات، ماذا أصنع؟ آتي بلفظ يدل على العموم، اضربه في كل مكان هو فيه، اضربه في كل زمان، اضربه في كل حال هو عليها. طب إذا لم يؤتى باللفظ العام، يبقى المتعلقات مطلقة، واضح كده؟ يبقى المتعلقات إيه؟ مطلقة. طيب لو طبقنا هذه القاعدة على شلنا اضرب زيتا، صح كده؟ هنضع نبدل بقى، نأتي بعام، اضرب الرجال، اضرب الرجال، والرجال هناك لهم لوازم عقلية لا ينفكون عنها، الزمان والمكان والإيه والأحوال. فلو قلت اضرب الرجال عند المسجد ولا في البيت، اضرب الرجال صباحا ولا مساء، اضرب الرجال على أي حال كانوا عليها، كان مثلا اضرب الرجال سعداء أم بؤساء، واضح؟ وأنت قررت لي قبل ذلك أن المتعلقات مطلقة، يعني لو ضربتهم عند المسجد لا يلزم ضربهم عند في الإيه؟ في البيت، ولو ضربتهم صباحا لا يلزم أن أضربهم مساء، واضح هذا الكلام؟ فيبقى أنا الآن أسير مع القرافي في البحث الذي اللي هو الشيخ يقول لك أولع بعض أهل العصر بأن الإيه؟ اضرب الرجال يعم كل رجل، لكن لا يعم كل حال هم عليها، ولا كل زمان هم فيه، ولا كل مكان هم فيه، لأن هذه متعلقات، والمتعلقات مطلقة، فيكتفى بضربهم في حال ما أو في زمان ما أو في مكان ما. ده معنى كلام الشيخ القرافي. يبقى الشيخ القرافي يقرر العموم في شيء والإطلاق في أشياء. العموم فين؟ اضرب الرجال كل رجل يضرب، وهذا عموم في الذوات، يبقى يعم كل ذات يصدق عليها أنها رجل، بس هذا العام له متعلقات، زمان ومكان وحال. طب هل هذا يعم كل الأحوال؟ قال لك أنت قلت لي المتعلقات مطلقات، وبالتالي يكتفى فيها بالمرة المرة الواحدة، يكتفى فيها بالمرة الواحدة، تفهم هذا؟ طب إيه بقى الإشكال اللي أثاره الخرافي؟ قال لك إذا قررنا أن العام يعم الذوات، فهم؟ لكنه بالنسبة للمتعلقات هي مطلقة فيكتفى فيها بالمرة الواحدة. فلو جئنا مثلا على قول الله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهم، وقد قطعت يد السارق في زمان ما وهو عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى كده انتهت القضية وامتثلنا، فهم؟ وعندما يأتي زمان ثاني لسنا ملزمين بالإيه؟ بالعمل بالقطع، لأن هو هذا الأمر تم امتثاله في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمطلق يكتفى بالعمل به في زمان ما. أنتم لحد النهاردة تستدلون على قطع السارق بقوله تعالى السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، وهذا لا يتماشى مع القاعدة التي قررناها. هذا العام يعم كل سارق، وكل سارق قطعت يده في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنتم قلتم الزمان من المتعلقات المطلقة فيكتفى فيه بالمرة إليه بزمان ما، وقد حدث ذلك في زمان رسول الله، وقطع في مكان ما، يبقى لا يلزم بأن يقطع في جميع الأماكن، وقد قطع على حالة ما فلا يلزم قطعه في جميع الأحوال. الإشكال فين؟ أننا ما زلنا نستدل بالآية على قطع السارق في كل زمان في كل مكان على أي حالة كان عليه. واضح سؤال الكرفي؟ أليس القاعدة العموم في الأشخاص يستلزم العموم؟ لا، هو ما قالش يستلزم، هو قال أنا مثلا القرافي قال العموم في الأشخاص مطلق. القاعدة الصحيحة أقصد. أنت هتعترض على القرافي، الشيخ هيعترض على القرافي. يعني رأي القرافي دلوقتي أن الإيه؟ إحنا شرحنا القاعدة على مذهب الإيه؟ القرافي، وأن العام في الأشخاص مطلق في الأزمنة وفي الأمكنة وفي الأحوال، ولازم من ذلك سؤال وهو كيف تستدلون بهذه الآية في الأزمنة المتتابعة وقد عمل بها في زمان ما وفي الأماكن المتغيرة وقد عمل بها في مكان ما، ماشي، وعلى الأحوال المتنوعة وقد عمل بها في حال ما، والمطلق يكتفى فيه بالعمل في صورة إيه؟ يكتفى بالعمل به في صورة واحدة. فهنا الشيخ ابن دقيق العيد رحمه الله يناقش الشيخ القرافي في هذه القضية. طيب ده أنا كده شرحت نظرية القرافي، تعالوا نقرأها من كلام الشيخ عشان نطابق المعنى اللي فهمناه على الألفاظ التي نسمعها. أولع بعض أهل العصر كالإمام القرافي رحمه الله بأن قال إن صيغة العموم إذا وردت على الزوات كما في قوله السارق والسارقة فاقطعوا مثلا، أو على الأفعال في نحو قوله لا صلاة لمن لم يقرأ بفتحة الكتاب، كانت عامة في ذلك فتتناول كل فرد من أفراد الذوات أو كل فرد من أفراد الأفعال. كده الكلام واضح؟ طيب لكن هناك متعلقات اللي هي اللوازم العقلية التي لا تنفك عن الذوات أو عن الأفعال، وهي الزمان والمكان والحال، مطلقة في الزمان والمكان والأحوال. وعندما قلت لك اضرب زيدا لا يلزم أن أضربه في كل مكان، أضربه في مكان ما وأضربه في زمان ما، لا في كل زمان، مطلقة في الزمان والمكان والأحوال والمتعلقات. كلمة المتعلقات دي لفظ يعم الإيه؟ الثلاثة، فهو ليس قسيما لها، لا ده هو لفظ إيه؟ يعمها، ماشي. ثم يقولون اللي هم بعض أهل العصر الذين أولعوا بهذا المبحث، المطلق يكفي في العمل به صورة واحدة. مش ده واضح؟ المطلق يكفي فيه إيه؟ صورة واحدة، فلا يكون حجة فيما عداها. وأكثر من هذا السؤال فيما لا يحصى من ألفاظ الكتاب والسنة، السرق والسرقة فاقطعوا وقد خدع في زمان رسول الله، فلا يلزمنا العمل بهذا العام فيما بعد ذلك الزمان. الزانية والزاني فاجلدوا، وقد جلد الزاني في عهد رسول الله، عمل به في زمانه، ماشي، فلا يكون حجة في الزمان التالي. ومع ذلك أنتم تستدلون، وهذا لا يتمشى مع القاعدة. هذا هو السؤال. وقد وأكثر من هذا السؤال ومن هذا الاعتراض، وأن هذا الاستدلال بالعموم في الأزمنة المتتالية والأماكن المختلفة لا يتمشى مع القاعدة، وصار ذلك ديدنا لهم في الجدال. يريدون هذا السؤال في المناظرات، ماشي. كده فهمنا كلام القرافي. طيب هنبتدي بقى ايه جولة جديدة، هي رد الشيخ ابن دقيق العيد هذه القاعدة. شيخنا قاعدتهم تقتضي أن قطع اليد إذا وقعت مرة واحدة فلا تجري بعد ذلك هذا الحكم. إذا عمل به في زمان ما خلاص انتهى مقتضى الإطلاق. يعني إذا وقع مرة واحدة تمام، اضرب زيدا، اضرب زيدا، أنت ضربته صباحا لا أجزاءك امتثلت امتثلت ولا تلزم بضربه ضربته صباحا لا تلزم بضربه مساء أنت قد امتثلت الأمر السارق والسارقة فاقطعوا ونحن قد قطعنا لا يلزمنا أن نقطع واضح؟ لهذا الشخص أم حتى للأشخاص أخرى؟ لو قطعت أشخاصا لو قطعت أشخاصا متعددين يصدق عليهم اللفظ العام فهم؟ امتثل الأمر هي في مغالطة هنا بس يعني إيه أنا في مغالطة هنا بس أنا بس أشرح نظرية القرف على هذا الوضع قطعنا السارقين كل السارقين قطعنا كل السارقين بس في هذا الزمان يبقى امتثلنا ولا يلزمنا أن نقطع كل السارقين في الزمان التالي واضح؟ أو تقول قطعنا كل السارقين في الحجاز فلا يلزمنا قطع السارقين في اليمن فقد عمل بهذا الأمر في مكان ما واضح؟ هذه القاعدة على هذا الشكل فيها مغالطة بس إحنا نفهمها على ما هي عليه الآن المغالطة هي الشيخ هيبينها الشيخ قال وهذا عندنا باطل اللي هو إيه؟ أن العموم في الأشخاص يتناول الأشخاص فقط ولا يتناول الأزمنة والأمكنة والأحوال العموم في الأشخاص قاعدتكم العموم في الأشخاص مطلق في المتعلقات العموم في الأشخاص مطلق في الإيه؟ في المتعلقات طيب خلي بالك من شيء خلي بالك من شيء انا يعني ايه انا دي طبيعتي اللي انا بطلع كل اللي عندي يعني ما لا ادخل شيء عنكم ماشي فانتوا يعني ايه احمدوا هذا ولا تزموه احمدوا هذا ولا تزموه المطلق كما قلتم يكتفى به بالعمل في مره واحده لكن احيانا المطلق يعني النكره من النكره مطلق المطلق في السياق النفي عم واضح هذا الكلام يعني خلي بالك من حاجه رقبة على ما يدل يدل على فرد غير معين مطلق واضح هذا الكلام بس هذه الرقبة لو وقعت في سياق النفي ماذا ما معنى الرقبة فرد غير معين الفرد غير معين لو وقع في سياق النفي عما كل فرد لأنه لا ينتفي هذا الفرد المبهم إلا إذا انتفت جميع الأفراد يبقى هو مطلق مطلق وعام وعام ويجتمع الأمرين فهم؟ واضح يعني ثانية شرح المطلق يعني لما يدل المطلق على فرد واحد غير معين طب الفرد الواحد غير معين لو وقع في سياق النفي يعم مع كل الأفراد يبقى هو في الأصل مطلق لكن لما وقع في سياق النفي يبقى لابد من نفي فرد ما ولا ينتفي الفرد الما إلا إذا انتفت جميع الأفراد فكان نفي المطلق من لوازمه على بعض الآراء بعضهم يقول دلالة مطابقة البعض يقول دي دلالة التزام خلينا مع اللي قلت دلالة التزام يبقى هو مطلق نعم لكنه لما انتفى فمن لوازم نفيه أن تنتفي جميع الأفراد المطلق يدل على الحقيقة صح كده وأنت نفيت هذه الحقيقة فلو فرضنا أن فرد من هذه الحقيقة وجد يبقى الحقيقة لم تنتفي يبقى لكي تنتفي الحقيقة يلزم من نفي الحقيقة نفي كل فرد من أفراده واضح هذا الكلام يبقى يلزم نفي الحقيقة المطلق يدل على الحقيقة يدل على فرد مبهم نفي الفرد المبهم أو نفي الحقيقة يلزم منه نفي كل الأفراد لأن لو فرد واحد وجدت به الإيه الحقيقة رجل على ما يدل على على على الحقيقة على فرد غير معين على فرد مبهم لو قلت لك لا رجل في الدار طب وزيد في الدار أنا نفيت فهم لو وجد زيد في الدار وجد حقيقة الرجل يبقى لم تنتفي الحقيقة يبقى لكي تنتفي حقيقة الرجل عن الدار لابد أن ينتفي عنها زيد وعمر وخالد وحسن وحسين وجميع أفراد الجنس لأن لو وجد فرد واحد منه ستوجد به الحقيقة ماشي عندنا يقولون الحقيقة مرة ماشي فهمتم؟ فهنا الكلام من هذا القبيل أنا بدك أتكلم في مطلق أسلم لك أنه مطلق بس في هذا السياق لابد وأن هذا السياق يجعل من المطلق عام، في العموم مدلول عليه بالالتزام، يعني النكرة بوضعها علامة تدل على الفرد غير معين، على فرد واحد غير معين، لكن لما وقع في سياق النفي كان من لوازم ذلك نفي كل أفراد الجنس، فالعموم هنا مدلول عليه بالإيه؟ بالالتزام. العموم الذي المطلق هنا المتعلقات مطلقة، لكن نظرا لأنها متعلقات لعام صارت عامة، فالعموم هنا من مدلول عليه بالالتزام لا بإيه؟ باللفظ. طيب خليني أقرب المسألة شوية. أنا قلت لك إيه؟ السرق والسرقة فاقطعوا، السرق والسرقة إيه؟ فاقطعوا. قال لي في سارق في الحجاز، وفي سارق في اليمن، وفي سارق في مصر، تمام كده؟ فلو فرضنا أنني عملت به في مكان وأخرجت بآخر الأماكن، يبقى كده وجد سارق لم تقطع يده، فالاكتفاء بالمرة الواحدة في الزمان يخرج بعض أفراد العام ولا يجعلني أكون قد وفيت بمقتضى الصيغة من العموم. تفهم هذا الكلام؟ السارق والسرقة فاقطعوا، قطعنا في الحجاز ولم نقطع في اليمن، يبقى في بعض السارقين لم تقطع ولم تمتثل، صح كده ولا لا؟ يبقى إخراج بعض الأحوال يخرج بعض الأشخاص، إخراج بعض الأزمنة يخرج بعض الأشخاص، إخراج بعض الأمكنة يخرج بعض الأشخاص، واحدة واحدة. السرق والسرقة فاقطعوا أيدهما، قد قطعنا صباحا فلا نقطع مساء، قد قطعنا صباحا فلا نقطع مساء، لأن المطلق يعمل به في صورة واحدة، وقد عملنا به صباحا فلا نعمل به مساء. يقول له لو لم تعمل به مساء يبقى وجد بعض السارقين لم تقطع أيديهم ولم توفي بصيغة العموم اللي هي السارق والسارقة. طب عملنا به في مكان ولم نعمل به في مكان آخر، يعني قطعنا في الحجاز ولم نقطع في اليمن، يبقى وجد بعض السارقين، يبقى لما أخرجت بعض الزمان أخرجت بعض السارقين، ولما أخرجت بعض المكان أخرجت بعض السارقين، ولما أخرجت بعض الأحوال أخرجنا بعض السارقين. يبقى لو عملنا بمطلق بمقتضى الإطلاق لازم منه التخصيص في اللفظ العام بلا مخصص، وهذا باطل. يبقى من ضرورة العمل بالعموم في الأشخاص اضطررنا إلى العمل به بالعموم أيضا في الأحوال وفي الأزمنة وفي الأمكنة، عشان أوفي بعموم الإيه؟ بعموم الأشخاص. فمن هنا كان العموم في الأزمنة وفي الأمكنة وفي الأحوال عموم مدلول عليه بالالتزام، مش من اللفظ، مدلول عليه بالإيه؟ بالالتزام، يعني يلزم من العموم في الأشخاص، لا يلزم من العموم في الأشخاص العموم في الأزمنة، يعني لكي توفي بالسرق والسرقة تقطع كل سرق وكل سرقة في كل زمان وفي كل مكان وفي كل حال، عشان أوفي بالسارق والسارقة بلفظ السارق والسارقة من جهة العموم. واضح الكلام؟ طيب وهذا عندنا باطل، بل الواجب أن ما دل عليه العموم في الذوات، مثلا كلمة مثلا ليه؟ لأن لك ممكن يأتي في الذوات يأتي في الأفعال، يكون دالا على ثبوت الحكم في كل ذات تناولها اللفظ، هنطبق على السارق والسارقة، صح كده؟ يبقى يعم كل سارق ويعم كل سارقة، ولا يخرج عنها ذات إلا بدليل يخصه، فمن أخرج شيئا من تلك الذوات فقد خالف مقتضى العموم. وأنت أيها الفرافي عندما قلت عملنا به في زمان فلا نعمل به في زمان آخر أخرجت السارقين في الزمان الثاني، وعندما عملت به في الحجاز ولم تعمل به في اليمن أخرجت السارقين في اليمن، وعندما عملت به في السارقين إذا كانوا أغنياء ماشي لم تعمل بهم إذا كانوا فقراء، يبقى أخرجت بعض السارقين عن مقتضى لفظ العام، عن مقتضى اللفظ العام بلا، وهذا باطل. واضح؟ لا إله إلا. نعم المطلق يكفي العمل به مرة، المطلق يكفي العمل به مرة، هذا هو الأصل. والمتعلقات مطلقات، والنكرة مطلقة، واضح؟ لكن أحيانا يوجد شيء يجعل هذه النكرة لابد وأن تحمل على العموم، وهذه المتعلقات المطلقة يجب حملها على العموم، واضح؟ نعم المطلق يكفي العمل به مرة، هذا من جهة اللفظ. لو تك اعتق رقبة، اعتق رقبة، ما مفهوم الرقبة؟ ذات يصدق عليها أنها إيه؟ رقبة. ونحن لا نقول بالعموم في هذه المواضع من حيث الإطلاق، وإنما قلنا به من حيث المحافظة على ما تقتضيه صيغة العموم في كل ذات. كلام الشيخ ده غاية في التحقيق، غاية في التحقيق، غاية في التحقيق، ولا يفهمه والله إلا القليل جدا. ماشي، أكاد أجزم أن من يفهمه قليل جدا جدا. يعني الشيخ بيقول لك أنا مظلوم والله. أنا لا أقول أن هذا المطلق عام، الشيخ بيقول أنا أوافق القرافي على أن المتعلقات مطلقات، وأوافقه على أن المطلق من جهة اللفظ والوضع يكتفى فيه بالمرة الواحدة، لكن أنا لم أقل بالعموم من هذه الجهة، من جهة الدلالة اللغوية والوضع اللغوي. أنا أقول بأن العموم جاء من جهة الالتزام لا من جهة الوضع اللغوي، واضح هذا الكلام؟ نظير ذلك النكرة، النكرة بوضع اللغة تدل على فرد غير معين، فرد واحد غير معين، ومن جهة وضع اللغة لا تدل على العموم، لكنها لما وقع في سياق النفي دلت على العموم وضعا ولا التزاما؟ دلت على العموم التزاما. فكذلك هذه المتعلقات الأصل فيها أن تكون مطلقة يكتفى فيها بالمرة الواحدة، لكن لأجل الوفاء بصيغة العموم جعلناها عامة، فالعموم حصل بالاستلزام لا بالوضع، العموم حصل بالاستلزام لا بالإيه؟ لا بالوضع. نعم المطلق يكفي العمل به مرة كما قالوا. ونحن لا نقول بالعموم في هذه المواضع من حيث الإطلاق، من حيث اللغة والوضع، وإنما من حيث اللغة والوضع، لأن من جهة من حيث اللغة والوضع هذا مطلق، والمطلق اكتفى فيه بالمرة الواحدة، وإنما قلنا به من حيث المحافظة، شوف كده، من أجل المحافظة على ما تقتضيه صيغة العموم. ما الذي جعلني أقول بعموم الأمكنة والأزمنة والأحوال؟ المحافظة على الصيغة العامة لكي تبقى عامة متناولة لكل الأفراد، لأنني إذا أخرجت بعض الأزمنة أخرجت بعض أفراد العام، إذا أخرجت بعض الأمكنة أخرجت بعض أفراد العام، واضح؟ بلا دليل يدل على هذا الإخراج. فإن كان المطلق مما لا يقتضي العمل به مرة واحدة مخالفة لمقتضى صيغة العموم اكتفينا في العمل به مرة واحدة، واضح هذا الكلام؟ لو أنا قلت لك اعتق رقبة، يعني مثال بس تقريبي، اعتق رقبة، هذا مطلق، هذا إيه؟ مطلق، والعمل به لا ينافي عموم سابق، يبقى يعمل به إيه؟ مرة واحدة. يعني لو اعتقته صباحا لا يلزمك أن تعتق آخر مساء، إذا اعتقته مسيئا لا يلزمك أن تعتقه محسنا، فهم؟ إذا اعتقته في مكان ما لا يلزمك أن تعتق آخر في مكان آخر، لأن المطلق يكتفى فيه العمل مرة واحدة. طيب بيقول وإن كان العمل به مرة واحدة مما يخالف مقتضى صيغة العموم كما في السرق والسرقة فاقطعوا، قلنا بالعموم محافظة على مقتضى صيغته، واضح؟ على مقتضى إيه؟ صيغته، لا من حيث أن المطلق يعم، لا من حيث أن المطلق يعم من جهة اللغة، لا من حيث أن المطلق يعم وضعا ولغة، وإنما عم هنا التزاما. وإذا فهمت مسألة النكرة في سياق النفي تفهم هذه، واضح؟ سريعا أنا أقول وأنتم تتجاوبون معي، النكرة بالوضع دلت عليه على فرد واحد غير معين، فرد واحد غير معين. طب هل النكرة عامة تشمل كل الأفراد؟ لا، هي بوضعها لا تشمل كل الأفراد. طيب هي دالة على الحقيقة، إذا وقعت في سياق النفي يبقى انتفت هذه الحقيقة. من ضرورة نفي الحقيقة أن ينتفي كل فرد من أفراد هذه الحقيقة، لأن الحقيقة توجد بوجود إيه؟ فرد. يبقى من جهة الالتزام يبقى النكرة وضعا دلت على فرد واحد غير معين ودلت على الحقيقة، تمام كده. لكنها إذا وقعت في سياق النفي دلت على نفي جميع الأفراد التزاما، وده على أحد الأقوال في قول آخر، بس على أحد الأقوال دلت على نفي جميع الأفراد بالإيه؟ بالالتزام لا بالوضع. فكذلك ما نحن فيه، المتعلقات مطلقة وأنا شرحت هذا. لكن لما كان الوفاء بصيغة العموم وحملها على كل الأفراد واستغراقها لكل الأفراد يلزم منه عموم الأزمنة، يلزم منه عموم الأمكنة، يلزم منه عموم الأحوال، قلنا بأن المتعلقات هنا عامة التزاما وإن كانت مطلقة وضعا. ماشي، المتعلقات ده آخر بقى إيه الجملة التي تشمل جميع ما سبق، المتعلقات عامة إيه التزاما وإن كانت مطلقة وضعا. سبيلها سبيل النكرة تماما بإيه؟ بتمام، مطلقة وضعا لكنها عامة التزاما إذا وقعت في الإيه؟ في النفي. كده واضح؟ ماشي. لو وجدتم في القاعدة بعض الصعوبة فهي كذلك، هي كذلك. ماشي. ألا يكون كلام القافي صحيحا من وجه، لأننا قلنا الأمر هل يدل على التكرار أم لا، وإذا وردت الصيغة الأمور هل يدل على التكرار في الأزمنة أم لا، احتاجنا إلى الدليل الثاني. لا لا، هي الفكرة كلها قائمة في إيه؟ قائمة في إن لفظ السرق والسارقة يقع على إيه؟ يقع على السرق في زمان النبي وعلى السرق في الزمان التالي، واضح؟ فأنا لو عملت به في زمان النبي فقط يبقى بعض السارقين لم يقطعوا، يبقى هو النظر ليس إلى التكرار وإنما النظر إلى إيه؟ النظر إلى الوفاء بصيغة العموم كما قال الشيخ. ماشي. مثال ذلك، إذا قال من دخل داري فأعطيه درهما، من دخل داري فأعطيه درهما، فمقتضى صيغة العموم في كل ذات صدق عليها أنها داخل، يبقى من دخل داري تشمل كل داخل، صح كده؟ دخل صباحا دخل مساء، ماشي. دخل من الباب الأيمن دخل من الباب الأيسر، ماشي. دخل ماشيا دخل راكبا، يعني أتي بأمثلة الأزمنة والأمكنة والإيه والأحوال. يعني مقتضى الصيغة العموم في كل ذات صدق عليها أنها داخل. فإن قال قائل هو مطلق في الزمان، الشيخ بيحاول يبسط القاعدة، فإن قال قائل هو مطلق في الزمان فأعمل به في الذوات الداخلة الدار في أول النهار مثلا ولا أعمل به في غير ذلك من الأوقات، يبقى في بعض من دخل وصدقت عليه الصيغة أنه داخل ولم يعط، يبقى لم أوفي بالصيغة الإيه؟ لم أوفي بصيغة العموم. فإن قال قائل هو مطلق في الأزمان فأعمل به في الذوات الداخلة الدار في أول النهار مثلا ولا أعمل به في غير ذلك الوقت لأنه مطلق في الزمان وقد عملت به مرة فلا يلزم أن أعمل به مرة أخرى لعدم عموم المطلق، تمام كده؟ فعلا المطلق لا يعم، لكن لا يعم وضعا، لكن هنا يعم التزاما. قلنا شوف بقى في دلالة الالتزام، لما دلت الصيغة على العموم في كل ذات دخلت الدار ومن جملتها الذوات الداخلة في آخر النهار فإذا أخرجت تلك الذوات فقد أخرجت ما دلت الصيغة على دخوله وهي كل ذات داخل. واضح؟ واضح هذا الكلام؟ طيب أنا قررت القاعدة وهذا أقسم عندي ماشي؟ وهذا الحديث أحد ما يستدل به على ما قلناه. شوف كل التقرير اللي احنا قررناه الشيخ سيدنا أبو أيوب النصاري فهمه من إيه؟ من أول وهلة. كل التقرير اللي احنا عملناه قرره ده فهمه أبو أيوب من إيه؟ من فإن أبو أيوب من أهل اللسان والشرع وقد استعمل قوله لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها عمن في في الأماكن. نحن وفينا بلا تستقبلوا ولا تستدبروا في مكة. ولما ذهب الشام ووجد مراحيض بنيت قبل الكعبة فهم؟ كان ينحرف عنها، كان إيه؟ ينحرف عنها. كان له أن يقول لو هيعمل قاعدة القرافي يقول قد عملنا بذلك في مكة فلا يلزمنا أن نعمل به في الشام، لكن هو عمل به في مكة وعمل به في الشام مع أن المكان من المتعلقات، والمتعلقات مطلقة، والمطلقة يكتفى فيها بالمرة الواحدة. قال نعم هو يكتفى فيها بالمرة الواحدة، لكن الوفاء بصيغة العموم يقتضي أن نجعل الأمكنة عامة، فالعموم هنا بطريق الالتزام لا بطريق الايه الوضع. فننحرف عن القبلة، عن استقبال القبلة وعن استدبارها في مكة، وننحرف عن استقبال القبلة واستدبارها في الشام. واضح؟ عاما في الأماكن وهو مطلق فيه، وقد استعمل قوله لا تستقبلوه ولا لا تستقبلوا ولا تستدبروا عاما في الأماكن وهو مطلق فيه، وهو مطلق في الأماكن. وعلى ما قاله هؤلاء المتأخرون لا يلزم منه العموم، وعلى ما قلناه يعم. واضح؟ يبقى احنا كده نعرف نجاوب القرافي. القرافي انا القرافي وانتم ابن دقيق لدي. انا اقول هكذا: العموم في الاشخاص مطلق في الازمنه والامكنه والاحوال. ردوا عليه. المطلق في الاشخاص يستلزم العموم في الاماكن والاحوال. الكلام ده غلط الاول؟ لا صحيح، صحيح من جهه الايه؟ من جهه الوضع. تقول نعم مسلم ما تقوله من جهة الوضع، لكن ليس مسلما من جهة الالتزام. العام العام في الأشخاص يستلزم، يعني يعم من جهة الالتزام، يستلزم يعني يعم من جهة الالتزام الأزمنة والأمكنة والأحوال. واضح؟ يبقى كلام القرافي مسلم من جهة الوضع، ونحن لا نتكلم معه في هذه الجهة، نحن نتكلم منه هل يوجد عموم من جهة الالتزام أم لا. إذا كان هو ينكر العموم من جهة الالتزام فنحن ننكر عليه ذلك ونقول هناك عموم من جهة الالتزام. وعلى ما قلناه يعم، لأنه إذا أخرج عنه بعض الأماكن خالف صيغة العموم في النهي عن الاستقبال والاستدبار. واضح هذا الكلام؟ هو نظر إلى الجهة اللغوية فقال المطلق، هو نظر إلى جهة الوضع فقال هي مطلقة، ونظره صحيح من هذه الجهة، لكنه لم ينظر إلى جهة الالتزام، وهذا قصور عنده. قصور إيه؟ عنده. لا، هو يوجد عموم بس ليس من جهة الوضع، من جهة الالتزام. الشيخ عندك في جمع الجوامع قال إيه؟ قال لك العام في الأشخاص يستلزم العموم في الأزمنة والأمكنة والأحوال. ماشي؟ العاشر قوله ونستغفر الله، قيل يراد به ونستغفر الله لبيان الكلف على هذه الصورة الممنوعة عنده. تفهم هذا الكلام؟ وإنما حماله على هذا التأويل أنه إذا انحرف عنها لم يفعل ممنوعا فلا يحتاج إلى الإيه؟ إلى الاستغفار. هذا القائل أبو أيوب انحرف، انحرف عن استقبال القبلة عن استدبارها، إذن هو لم يرتكب محرما، وما دام لم يرتكب محرما يبقى لا يلزمه أن يستغفر، فلماذا يستغفر؟ فبعضهم قال هو يستغفر للباني الذي بنى هذه الكنف على الهيئة غير الشرعية. واضح؟ الشيخ قال: والأقرب أنه استغفار لنفسه، ولعل ذلك لأنه استقبل واستدبر بسبب موافقته لمقتضى النهي غلطا أو سهوا، فيتذكر فينحرف ويستغفر الله. واضح هذا الكلام؟ هو هذا المبنى مبني مستقبلا أو مستدبرا للإيه؟ للكعبة. فالإنسان يجلس فيه كما هو سهوا أو غلطا، فيستقبل ويستدبر سهوا أو غلطا، فيتذكر فينحرف، فهم؟ فهو ينحرف، فهو يستغفر لما وقع فيه من استقبال أو استدبار عن طريق الغلط أو عن طريق الإيه؟ النسيان. في الحاشية يقول لك، هو يقول: هو فإن قلت في الغالب والساهي لم يفعل إثما فلا حاجة إلى الاستغفار. قلت: أهل الورع والمناصب العالية في التقوى قد يفعلون مثل هذا، يعني يفعل الشيء غلطا فيستغفر وهو يعلم أنه لا إثم عليه، لكن هو لشدة ورعه يستغفر عما وقع فيه خطأ أو عما وقع فيه سهوا. واضح؟ قلت: أهل الورع والمناصب العالية أمثلكم ماشي قد يفعلون مثل هذا بناء على نسبتهم التقصير إلى أنفسهم في عدم تحفظ إيه؟ ابتداء. واضح هذا الكلام؟ الممنوعة عنده عند الباني إيه؟ قولوا على هذه السورة: الممنوعة عنده عند الباني؟ لا، عند أبي أيوب. عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. عندك ناقص شنو؟ وإنما إيه؟ نعم، وإنما حملهم على هذا التأويل أنه إذا انحرف. شرحناها. وإنما حملهم والأقرب أنه استغفار لنفسه، ولعل ذلك لأنه بسبب موافقته لمقتضى. قرأت فإن قلت فالغالط قرأت هذا لمقتضى البناء لمقتضى. قلت: أهل الورع والمناصب العالية في التقوى قد يفعلون مثل هذا بناء على أن نسبته بناء على نسبتهم التقصير إلى أنفسهم في عدم التحفظ ابتداء. ماشي؟ الحديث الثالث ماشي؟ عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: رقيت يوما على بيت حفصة رضي الله عنه فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبرة الكعبة. مستدبرة لإيه؟ أنا أريد بس أن تتذكر أنه إيه؟ استدبر الإيه؟ الكعبة. وفي رواية: مستقبلا بيت المقدس. عبد الله بن عمر بن الخطاب تقدم نسبه في ذكر أبيه رضي الله عنه، كنيته أبو عبد الرحمن أحد أكابر الصحابة علما ودينا، كان يلقب بالأثري لأنه يتبع أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم. توفي سنة 73 وقيل سنة 74. وقال مالك: بلغ ابن عمر 87 سنة. هذا الحديث يعارض حديث أبي أيوب المتقدم من وجه، وكذا ما في معنى حديث أبي أيوب الحديث التي فيها النهي عن استقبال القبلة واستدبار القبلة. طيب، خلي بالك من شيء، هو يقول لك يعارضه من وجه. ما هو حديث أبي أيوب؟ لا تستقبله ولا تستدبره، وفي حديث عبد الله بن عمر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم مستدبرة الكعبة. المخالفة فين؟ المعارضة فين؟ في الاستدبار، فهم؟ والاستقبال لا معارضة فيه. حديث أبي أيوب لا تستقبلوا ولا تستدبروا. وعبد الله بن عمر قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستدبر الكعبة، مستدبرة الإيه؟ الكعبة. يبقى هناك مخالفة بين قوله لا تستقبلوا ولا تستدبروا وبين فعله في الإيه؟ في الاستدبار. يبقى المخالفة في الاستدبار فقط، تمام كده؟ دوت المقصود كلمة إيه؟ وهذا الحديث يعارض حديث أبي أيوب المتقدم من وجه، من وجه دي اشرحها للناس، يعني الاستدبار اللي هو الإيه؟ الاستدبار فقط، ماشي؟ واختلف الناس في كيفية العمل به وبالأول على أقوال. كيف ماذا نصنع في هذه المسألة؟ هل نعتبر حديث أبي أيوب بإطلاق؟ هل نعتبر حديث عبد الله بن عمر بإطلاق؟ ماذا نصنع؟ فالشيخ يحكي بعض تصرفات العلماء. واختلف الناس في كيفية العمل بحديث ابن عمر وبالأول اللي هو حديث أبي أيوب على أقوال. فمنهم من رأى أن حديث عبد الله بن عمر، أن حديث عبد الله بن عمر ناسخ لحديث المنع، لحديث أبي أيوب الأنصار، واعتقد الإباحة مطلقا. احنا كنا قلنا ده مذهب ربيعة الرأي، صح؟ مذهب ربيعة الرأي إن هو دوت، أظن مروع عند بعض التابعين أيضا. قالك أول الأمر ورد النهي لا تستقبله ولا تستدبره، ثم نسخ ذلك بإيه؟ بحديث عبد الله بن عمر أنه رقي يوما على بعض على بيت حفصة فوجد النبي يقضي حاجته مستقبلة الشام مستدبرة الكعبة. واضح؟ ده تصرف أول. وكأنه رأى أن تخصيص حكمه بالبناء مطرح، وأخذ دلالته على الجواز مجردة عن اعتبار خصوص كونه في البنيان لاعتقاده أنه وصف ملغى لا اعتبار به. تفهم هذا؟ يعني هو بس نظر إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قضى حاجته مستدبرة الكعبة. هو قال إيه؟ أولا هو لا خصوصية لكونه في البنيان أو ليس في البنيان، ولا خصوصية لكونه استدبارا لاستقبالا، فهم؟ أخذ الأمر على عمومه. هو أن عبد الله بن عمر رأى النبي صلى الله عليه وسلم مستدبر الكعبة يقضي حاجته مستدبر الكعبة، قال وفي معناها لو استقبلها، وفي معنى ذلك لو قضى الحاجة في البيت أو قضاها في الصحراء. يبقى أخذ عموم الجواز وجعله ناسخا لعموم المنع، أن أنت تقول له هذا استدبار وليس استقبال، وهذا في البيت وليس في الصحراء. ألا كل هذا، كل هذه القيود ملغية لا نظر لها، هي وقعت اتفاقا. كان من الممكن أن يراه عبد الله مستقبل، فهم؟ وكان من الممكن أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم في الصحراء على هذا الوضع، فهم؟ يبقى خصوصية كونه استدبار وخصوص كونه في البنيان، هذه الخصوصية لا اعتبار إيه؟ لا اعتبار بها. والحكم على عمومه في جواز الاستقبال والاستدبار في البناء أو في الصحراء. وهذا الجواز العام نسخ المنع العام، ده اتجاه لبعض العلماء. واضح؟ قلت لكم أن الشيخ الحاشية نسب هذا الرأي لربيعة الرأي ومعه آخر. ومنهم من رأى العمل بالحديث الأول وما في معناه، واعتقد أن هذا خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم. ودوت يتفق مع بعض مع القواعد الأصولية في تعارض القول والفعل. هذا الرأي يتفق مع القواعد الأصولية في تعارض القول والإيه؟ هو قال لا تستقبلوا ولا تستدبروا، تمام كده؟ وهذا اللفظ لم يتناول يعني ممكن يعني احنا عندنا قاعدة ان من جهة الوقع، من جهة الوقع الامر او في معناه الناهي لا يدخل في عموم امره ونهيه، فهم؟ الامر والناهي لا يدخل في عموم متعلق امره ومتعلق نهي، فهم؟ لو قلت لك من دخل داري فاعطيه درهما، فدخلت انا داري تتصدق عليه بدرهم؟ واضح هذا؟ انا السيد يقول لعبده من دخل داري فاعطيه درهما، فدخل السيد داره، هل يدخل في عموم خطابه فيتصدق عليه بدرهم؟ لا لا. ايه يعني القاعده ان الامر لا يدخل في متعلق خطابه، الامر لا يدخل في متعلق خطابه. طيب على كل لو هو محتمل ان يدخل ومحتمل ان لا يدخل، لا تستقبله ولا تستدبره، هذا يحتمل ان يكون النبي صلى الله عليه وسلم داخلا في العموم فهو ايضا منهي عن الاستقبال والاستدبار، وفي احتمال ان لا يكون داخلا، تمام كده. طب لو فرضنا انه يدخل، انه ايه يدخل، جاء فعله مخرجا لمين؟ له هو، لا تستقبله ولا تستدبره، واستقبله هو واستدبر، يبقى فعله ايه دلنا على انه خرج من الايه من العموم، يبقى لا تستقبله ولا تستدبره. لو فرضنا انها عامه وانها شملت النبي صلى الله عليه وسلم وشملت سائر الامه، فعله صلى الله عليه وسلم اخرج سائر الامه ولا اخرجه هو فقط؟ اخرجه هو فقط، يبقى فعله خصص ايه قوله، ويبقى خرج هو وبقي الحديث عاما في سائر الايه الامه دون النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى النبي يستقبل ويستدبر لكن الامه منهية عن الاستقبال والاستدبار. واضح؟ هذا هو القول الثاني، صح؟ هذا هو القول الثاني. ومنهم من رأى العمل بالحديث الأول وما في معناه في حق الأمة، تمام كده؟ أي في حق الأمة، واعتقد هذا، أي اعتقد حديث عبد الله بن عمر خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، ماشي كده ولا مش ماشي؟ ومنهم من جمع بين الحديثين فرأى حديث ابن عمر مقصوصا بالبنيان فيخص به حديث أبي أيوب العام في البنيان وغيره، جمع بين الدليلين. تاني كده، لا تستقبله ولا تستدبره، وانت قلت لي قاعدة العموم في الأشخاص يستلزم العموم في الأزمنة والأمكنة، صح كده؟ يبقى لا تستقبله ولا تستدبره في البنيان ولا في الخلاء ولا في الصحراء، صح؟ طب حديث عبد الله بن عمر دل على جواز ذلك في الايه في البنيان، يبقى تخصيص من وجه اخر، يبقى لا تستقبله ولا تستدبره في كل مكان الا في البنيان، لدليل حديث عبد الله، لدلاله حديث عبد الله بن عمر كده. واضح؟ ده تصرف سادس. ومنهم من اشتبه عليه الامر فتوقف، ومنهم من توقف في هذه المسألة. يعني ماذا يقول؟ والله لا أدري، هل حديث عبد الله بن عمر نسخ حديث أبي أيوب الأنصاري؟ والله محتمل، أو يكون مخصصا للنبي صلى الله عليه وسلم، أيضا محتمل، أو يكون مخصوص بالبنيان، حديث أبي أيوب مخصوص بالبنيان لدلالة حديث عبد الله بن عمر، هذا أيضا محتمل. يبقى الاحتمالات الثلاثة السابقة كلها محتملة، فأنا أتوقف في وجه رابع بقى نقوله بالمرة، ماشي؟ احنا كده ذكرنا كم وجه؟ ثلاثة، وفي وجه التوقف أربعة، في وجه خامس قبل التوقف اللي هو انه ممكن نقول ايه، لا تستقبله ولا تستدبره نهي، صح كده؟ وظاهر النهي نهي التحريم، وحديث عبد الله بن عمر صرف التحريم، صرف النهي عن التحريم الى الكراهة، ومقتضى هذا المذهب أن نقول يكره لا يحرم الاستقبال والاستدبار سواء كان في البنيان أو كان في الصحراء. تمام كده. دي برضه الطريقة الخامسة للعلماء. قال الشيخ ونحن نبهنا على أمرين. أن من قال بتخصيص هذا الفعل بالنبي صلى الله عليه وسلم له أن يقول إن رؤية هذا الفعل كان أمرا اتفاقيا، يعني وقع بالمصادفة، وقع بالإيه؟ لم يقصده ابن عمر ولا الرسول صلى الله عليه وسلم على هذه الحالة يتعرض لرؤيته أحد، فلو كان يترتب على هذا الفعل حكم عام للأمة لبينه لهم بإظهاره بالقول أو الدلالة على وجود الفعل، فإن الأحكام العامة للأمة لا بد من بيانها. فلما لم يقع ذلك وكانت هذه الرؤية من ابن عمر على طريق الاتفاق وعدم قصد الرسول صلى الله عليه وسلم دل ذلك على الخصوص به صلى الله عليه وسلم وعدم العموم في حق الأمة. أي التخصيص من الرسول؟ إيه؟ أي التخصيص من الرسول؟ دل ذلك على إيه؟ على التخصيص من الرسول. اقرأ كده. دل ذلك على؟ على التخصيص من الرسول. كمل. وعدم العموم في حق الأمة. وعدم العموم في حق الأمة. وفيه بعد ذلك البحث. ماشي. خلي بالك من شيء، فهمت ايه من الكلام دوت يا مولانا؟ فهمت ايه من الكلام دوت؟ ايه اللي هو الوجه الاول وايه الوجه الثاني؟ الشيخ يقول لك ايه؟ هل الامر النبي صلى الله عليه وسلم استقبل استدبر القبلة وهو يقضي حاجته وهو في بيته، صح كده ولا لا؟ وعبد الله بن عمر رأى ذلك لا عن قصد منه، والنبي صلى الله عليه وسلم ما بين ذلك للأمة بأن يقول مثلا إيه استقبال القبلة بقضاء الحاجة واستدبارها جائز في البنيان أفعله أنا، ماشي؟ أفعله إيه؟ أنا. فيبقى هذا الأمر وقع من عبد الله بن عمر على سبيل الاتفاق، رأى النبي صلى الله عليه وسلم اتفاقا لا عن قصد، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يتعرض أحد لرؤيته وهو على هذه الحال، والنبي صلى الله عليه وسلم ما بين ذلك للأمة بقول، كان يقول أنا أفعل ذلك في بيتي. واضح هذا الكلام؟ يبقى هذه المسألة لو كان يتعلق بها شرعا عاما، لو كان يتعلق بها شرع عام لوجب على النبي صلى الله عليه وسلم أن يبينه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما بينه، غاية ما في الأمر أنه وقع لعبد الله بن عمر على سبيل المصادفة والاتفاق. واضح هذا الكلام؟ فهذا يدل على إيه؟ على خصوصية. هذا يدل أن جواز الاستقبال والاستدبار في البيوت ليس عاما للأمة، لأنه لو كان عاما للأمة لبينه النبي والنبي لم يبينه، يبقى هذا يدل على أن هذا مختص به دون أمته، يبقى للنبي صلى الله عليه وسلم أن يقضي حاجته مستقبلا ومستدبرا، فهم؟ وهذا له وليس للأمة. واضح هذا الكلام؟ إيه أرى الكلام تاني؟ فلو كان يترتب على هذا الفعل، إيه هو الفعل؟ أنه يقضي حاجته مستدبر الكعبة، لو كان يترتب عليه حكم عام للأمة اللي كان إيه؟ لبينه النبي صلى الله عليه وسلم لهم بإظهاره بالقول، بإظهاره بالقول كان يقول جاز لكم أن تستقبلوا أو تستدبروا القبلة وأنتم في بيوتكم، ماشي، في قضاء الحاجة وأنتم في بيوتكم، لبينه بالقول أو الدلالة على وجود الفعل، كان يقول أفعله أنا، ماشي، كما قالت عائشة في حديث الاغتسال كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، ماشي، وكما في الحديث أيضا من أدركه الفجر وهو جرم من أهله، من أدركه الفجر وهو جرم بإيه من أهله فكان يصوم. أو الدلالة على وجود الفعل، فإن الأحكام العامة للأمة لا بد من بيانها، فلما لم يقع ذلك، لما لم يقع البيان عاما، وكانت هذه الرؤية من ابن عمر على طريق الاتفاق. الاتفاق إيه؟ ما معنى الاتفاق؟ المصادف، ماشي. وعدم قصد الرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول لم يقصد لذلك، دل ذلك على إيه؟ دل ذلك على أنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وعدم العموم في حق أمته. واضح؟ وفيه بعد ذلك بحث. التنبيه الثاني أن الحديث إذا كان عام الدلالة وعارضه غيره في بعض الصور وأردنا التخصيص، فالواجب أن نقتصر في مخالفة مقتضى العموم على قدر الضرورة، ويبقى الحديث عاما على مقتضى عمومه فيما يبقى من الصور، إذ لا معارض له فيما عدا تلك الصورة المخصوصة التي ورد فيها الدليل الخاص. تطبيق هذا الكلام على ما معنى أبو أيوب قال لا تستقبلوا ولا تستدبروا، والمعارضة حصلت فين؟ في الاستدبار. يبقى لا يبقى الاستقبال على ما هو عليه من النهي، ده مقتضى القاعدة. يعني أنا أحتاج للجمع بين الدليلين في محل التعارض، ومحل التعارض هو الاستدبار، ويبقى الاستقبار سالما على المعارضة. طب مقتضى ذلك أن تقول يا مولانا اشعروني بأنكم معي، مقتضى ذلك أن تقول إيه؟ يحرم الاستقبال، لا لا يحرم الاستقبال مطلقا، سواء كان في البيوت أو كان في الصحراء. أما الاستدبار يمكن أن يخص بحديث عبد الله بن عمر، فهم؟ الاستدبار ممكن نقول إيه؟ أو أما الاستدبار فيجوز في البنيان ولا يجوز في الصحراء، أما الاستقبال فيحرم مطلقا سواء كان في البيوت أو كان في الصحراء. صح كده ولا لا؟ يبقى متى أجمع بين الدليلين؟ عند التعارض. طب ما هو محل الجمع بين الدليلين؟ هو محل التعارض فقط. واضح؟ أن الحديث إذا كان عام الدلالة كحديث أبي أيوب لا تستقبلوا ولا تستدبروا، وعارضه غيره في بعض الصور اللي هو حديث عبد الله بن عمر عارضه في الاستدبار فقط، صح كده؟ وأردنا التخصيص، إيه هو الواجب؟ الواجب أن نقتصر في التخصيص فين؟ في مخالفة مقتضى العموم على مقدار الضرورة، اللي هو القدر الذي حصل فيه التعارض اللي هو الاستدبار فقط، ويبقى الحديث عاما على مقتضى عمومه فيما يبقى من الصور، فيحرم الاستقبال مطلقا سواء كان في البنيان أو كان في الصحراء، إذ لا معارض له فيما عدا تلك الصورة المخصوصة التي ورد فيها الدليل الخاص. حديث عبد الله بن عمر لا يعارض الاستقبال الوارد في حديث أبي أيوب، وإنما يعارض الاستدبار. وحديث ابن عمر لم يدل على جواز الاستقبال ولا الاستدبار معا في البنيان. وحديث ابن عمر لم يدل على جواز، عندك إيه طيب أنت؟ الاستقبال والاستدبار معا، ماشي، على جواز الاستقبال والاستدبار معا في البنيان، معا في البنيان، إنما ورد في الاستدبار فقط. يبقى الاستدبار هو محل التعارض، فإذا كنا نجمع بين الدليلين يبقى نجمع في الاستدبار لا في الإيه. لكن المشكلة إن أصحاب القول اللي هم خصوه بالبنيان مش عندي عدد اتجاه، قالك إيه؟ قالك اجعل حديث أبي أيوب عاما في الصحراء، هو عام في الصحراء وعام في البنيان، ثم خصص بحديث عبد الله بن عمر فجعلنا النهي قاصر على الصحراء فقط ويجوز في الايه في البنيان. طب ما الذي يجوز في البنيان؟ انت اصحاب هذا، انتم اصحاب هذا الاتجاه، قلتم ايه؟ قلتم يجوز الاستقبال والاستدبار، ودوت هو ده الشيخ اللي التنبيه اللي بينبه عليه. ف فهمت كده؟ المشكلة عندي إن أصحاب هذا الاتجاه قالوا سووا بين الاستقبال والاستدبار، والمعارضة لم تقع في الاستقبال إنما وقع في الاستدبار. ومقتضى القاعدة أن يقولوا يجوز الاستدبار في البيوت ماشي، أما الاستقبال فيحرم في البيوت وفي الصحراء. هو ده الإراد أو الاعتراض اللي وارد عليه ماشي. يخصص القياس للعام، وهذا ممكن تجيب به تقول إيه، وده متجه عندي جدا، والشيخ ليس متجه عنده بالنار، يعني الشيخ من داخل العيد هذا غير متجه عنده بالمرض، لكن هو متجه عندي جدا ماشي. اللي انت تقول ايه سبب حديث عبد الله بن عمر في الايه في الاستدبار، وانا قيس عليه الاستقبال بجمع ايه، بجمع ان النهي عن الاستدبار والاستقبال كان ايه لمعنى تعظيم الكعبة ماشي، ومعنى تعظيم الكعبة يعني الإخلال بتعظيم الكعبة يحصل بالاستقبال ويحصل بالاستدبار، والإخلال بتعظيم الكعبة يحصل بالاستقبال ويحصل بالإيه بالاستدبار، فهما متساويان في هذا المعنى، هما متساويان في هذا المعنى، فنلحق الاستقبال بالاستدبار قياسا ونخرج كلاهما من حديث أبي أيوب، ودي لها نظير. الله عز وجل عندما قال إيه فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. الأمة إذا زنت نعمل فيها إيه؟ نجلدها 50 جلدة نصف الحد و... تمام كده؟ طب هذه الآية مخصصة لعموم قوله الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، فلو زنت الأمة خصصناها من هذا العموم وجلدناها 50 لا 100، ثم ألحقنا بالأمة العبد فلو زنى نجلده إيه 50، يبقى أنا قست العبد على الأمة، الأمة خرجت بالنص والعبد خرج بالقياس عليه، ويبقى الاستدبار خرج، الاستدبار في البيوت خرج بالنص، وقست عليه الاستقبال بجمع إيه بجامع المعنى الذي من أجله كان النهي، وهو الإخلال بتعظيم الكعبة. الشيخ يقول ليه كلام آخر، يعني هو لا يستوجه هذا الكلام ماشي، أنا أستوجهه ماشي، فهمتوا؟ نعم. فالمعارضة بينه وبين حديث أبي أيوب إنما هو في الاستدبار، فيبقى الاستقبال لا معارض له، ومقتضى القاعدة أن تمنع الاستقبال مطلقا سواء كان في البيوت أو في الصحراء، فينبغي أن يعمل مقتضى حديث أبي أيوب في المنع من الاستقبال مطلقا، لكنهم هم دفعوا على مين؟ على من قال بالتخصيص بالبنيان، على من قال بالتخصيص بالإيه؟ بالبنيان. هم أجازوا الاستقبال والاستدبار في البنيان، لكنهم أجازوا الاستقبال والاستدبار معا في البنيان، وعليه هذا السؤال، وعليه هذا السؤال يعني هذا الاعتراض. انتوا كده فهمتم فين الاعتراض؟ هذا لو كان في الحديث في حديث أبي أيوب لفظ واحد يعم الاستقبال والاستدبار، فيخرج منه الاستدبار ويبقى الاستقبال على ما قررناه أنفا، ولكن ليس الأمر كذلك، بل هما جملتان دلت إحداهما على الاستقبال والأخرى على الاستدبار. تناول حديث ابن عمر إحداهما وهي عامة في محلها، وحديثه خاص ببعض صور عمومها، والجملة الأخرى لم يتناول حديث ابن عمر فهي باقية على حاله. خلي بالك من شيء، الزانية والزاني لفظ واحد شمل الحرة والعبدة والحرة والجارية، تمام كده، ونحن استخرجنا أخرجنا عن هذا العموم الجارية بقوله صلى الله عليه وسلم قوله تعالى فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. اللي ما نحن فيه ليس من هذا القبيل، لأنه هو لا يوجد لفظ واحد يعم الاستقبال والاستدبار، تمام كده. إذا وجد عندي لا تستقبلوا ولا تستدبروا، لا تستدبروا هذه نحن جعلناها عامة في الأمكنة، كما أن لا تستقبله أيضا جعلناها عامة في الإيه؟ في الأمكنة. طيب لا تستدبره عامة في الأمكنة تشمل الصحراء وتشمل البنيان، فلنا أن نخصص البنيان بإيه؟ بحديث عبد الله بن عمر، وإنه يقول يبقى حديث ابن عمر أخرج الاستقبال في البنيان، صح كده؟ ويبقى إيه؟ الاستدبار في البنيان، ويبقى الاستدبار في الصحراء باق على الإيه؟ على النهي. طب والاستقبال عام التزاما في الأماكن في الصحراء وفي البيوت في البنيان، وحديث عبد الله بن عمر لم يتعرض إليه، يبقى مقتضى ذلك أن تقول إيه؟ يحرم الاستدبار في الصحراء وفي البنيان، ويحرم الاستدبار في الصحراء فقط. واضح كده؟ هو ده الشيخ اللي الشيخ قال. ولعل قائلا يقول، اللي انت كنت بتقول يا شيخ محمد، أقيس الاستقبال في البنيان وإن كان مسكوتا عنه على الاستدبار الذي ورد في حديث عبد الله بن عمر، صح كده ولا لا؟ فيقال له أولا في هذا تقديم القياس على مقتضى اللفظ العام. خلينا نجعل هذا الكلام بين اثنين. يا شيخ أحمد، أنت كنت تقول لي لا تستقبلوا ولا تستدبروا، صح كده؟ خلينا في لا تستقبلوا، هذا نهي عن الاستقبال سواء كان في الصحراء أو كان في البنيان. إذا قست أنت الاستقبال في البنيان على الاستدبار في البنيان وأخرجتهما، فهم؟ يبقى كده الحصل عندي أنك قدمت القياس على على على اللفظ العام. ماشي. نكتفي هنا ولا عندك استعداد تفهم؟ أنا عندي لا تستقبله، هذه لا تستقبله، هذه دائرة اللفظ عملت إيه؟ الاستقبال في الصحراء والاستقبال ماشي في البنيان، صح كده ولا لا؟ صح. القياس ماذا يقصد القياس؟ ماذا يقصد القياس؟ أنا عندي لسانة في حديث ابن عمر الاستدبار في البنيان، وأنت تقول الاستدبار في البنيان جائز، وهنا على مقتضى العموم الاستقبال في البنيان محرم منهي عنه، صح كده ولا لا؟ قياس الاستقبال في البنيان على الاستدبار في البنيان ماشي في أنه جائز، يخرج الاستقبال من البنيان من الصيغة العامة بالإيه؟ بالقياس. يبقى كأن الاستقبال في البنيان بيتنازع في حاجتين، الصيغة العامة تمام كده، ويتنازع فيه القياس اللي بيخرجه. فلو أنت قلت بمقتضى القياس يبقى أنت قدمت القياس على اللفظ العام، صح كده ولا لا؟ صح. يبقى قدمت القياس على مقتضى اللفظ العام، احنا عندنا الدلالة اللفظية أقوى من القياس، ولا يجوز القياس في معارضة الايه؟ اللفظ. معك فاهم حد كده؟ نعم. فاهمين. إذا استخرجنا صورة واحدة كيف قدمناها اللفظ؟ مش ال الصيغة العامة تناولت الصورتين. مقتضى العموم يقول لي الاستقبال في البنيان ممنوع، مقتضى القياس يقول الاستقبال في البنيان جائز قياسا على الاستدبار في البنيان. يبقى الجواز مستفاد من القياس والمنع مستفاد من اللفظ. إذا قلت بالقياس يبقى أنت قدمت القياس على على اللفظ، صح كده؟ طيب الشيخ بيقول ايه؟ في هذا تقديم القياس على مقتضى اللفظ العام وفيه ما فيه ماشي، كان الشيخ بيعترض ان يقول لك يعني دلالة العموم او ان القياس لا يخو على تخصيص العام، القياس لا يخو على تخصيص العام. طيب المرجح في جمع الجوامع انه يجوز تخصيص العام بالقياس. وذكر عندي تعشيش تخصيص العموم بالقياس قال به أئمة الأربعة. ماشي فهم هذا الكلام. هو الشيخ انا بس بتكلم على وجه الشيخ من داخل العيد، الشيخ من داخل كانه يرى ان الايه ان القياس لا يخصص مقتضى اللفظ العام. انا قلت لك دلوقتي في جمع الجوامع ان هو ايه، ان هو اجاز تخصيص القياس للعموم، القياس يخصص العموم، وده في جمع بين دليلين. انا لو عملت مقتضى اللفظ العام في الاستقبال والاستدبار الغيت القياس، الغيت القياس، ولو عملت بالقياس اكون قد عملت باللفظ العام في بعض افراده لو استقبلت الصحراء وعملت بمقتضى القياس في هذه الصوره، يبقى جمعت بين الدليلين وعملت بالدليلين. اعمال الدليلين اولى من اعمال احدهما واهمال الاخر، هي دي حجه الجمهور. يعني الجمهور يجوز تخصيص العموم بالقياس. لماذا؟ انا عملت بالعام في غير الافراد المخصوصه، وعملت بالقياس في الافراد التي اخرجتها عن العام بالقياس، صح كده؟ يبقى عملت بالقياس وعملت بالعموم. ولو عملت بالعموم فقط هيكون اكون قد الغيت القياس. اعمال الدليلين اولى من اعمال احدهما واهمال الاخر. تمام كده؟ يبقى احنا كده اجبنا عن المشكله اللي قالها الشيخ اولا. طب وثانيا ان شرط القياس مساواه الفرع الاصل او زيادته عليه في المعنى المعتبر في الحكم ولا تساوي ها هنا، فان الاستقبال يزيد في القبح على الاستدبار على ما يشهد به العرف. ولهذا اعتبر بعض العلماء هذا المعنى فمنع الاستقبال واجاز الاستدبار. واذا كان الاستقبال ازيد في القبح من الاستدبار فلا يلزم الغاء المفسده الناقصه في القبح في حكم الجواز، صح كده؟ الغاء المفسده الزائده في القبح في حكم الجواز. يا مولانا شرط القياس إيه؟ أن يساوي الفرع الأصل في علة الحكم، أن يساوي الفرع الأصل في علة الحكم. أقل الأحوال أن يكون الفرع مشتمل على نفس المعنى الموجود في الأصل، ومن الممكن أن يزيد المعنى في الفرع على الأصل. هنا القياس جاهز، أكل مال اليتيم أصل وإحراق مال اليتيم فرع، وهما متساويان في معنى الإتلاف، فيقاس أحدهما بالآخر، صح كده؟ يقاس الإحراق على الأكل. والضرب والتأفيف، التأفيف أصل هو ده اللي ورد به النص، والضرب فرع، مع أن الضرب أشد إيذاء من التأفيف، والمعنى فيه أكبر وأعظم وأشد منه في الإيه؟ في الأصل. لكن لا يجوز أن يكون هذا المعنى في الفرع أقل من الأصل. يبقى أنا عندي كم صورة؟ ثلاث صور. لو المعنى في الفرع والأصل متساويان يحصل القياس، لو المعنى في الفرع أقوى يحصل القياس، لكن لو المعنى في الفرع أقل لا يحصل القياس. أنا الآن أشرح بوجهة نظر الشيخ ابن دقيق العيد، وبعد كده ممكن أستدرك عليها أو أعقب عليها لو جاز لي ذلك. الشيخ ابن دقيق العيد بيقول كالآتي، بيقول أيهما أقبح؟ الشيخ يقرر أن الاستقبال أقبح، استقبال القبلة بالبول والغائط إيه؟ أقبح من الاستدبار. فإذا جاز الاستدبار وهو أقل قبحا، إذا جاز الاستدبار في البنيان وهو أقل قبحا، واضح؟ لا يلزم من ذلك أن يجوز الاستقبال وهو أشد قبح. فهمت معنى كلام الشيخ؟ الاستقبال أشد قبحا، الاستقبال أشد قبحا، والشارع أجاز الاستدبار في البنيان وهو أقل قبح، فلا يلزم من جواز ما هو أقل قبحا أن يجوز ما هو أشد قبح. هذا هو كلام الشيخ، واضح؟ النظر الذي يظهر لي في هذه الاستدلال أن المساواة المعتبرة هي يعني لا عبرة بالأشدية والأقلية إذا حصلت المساواة في المعنى الذي من أجله كان الحكم. هضرب مثال: لو فرضنا أن الخمر شديدة الإسكار، الخمر شديدة الإسكار وبعض الأنبذة ضعيفة الإسكار، وثبت عندي أنا كمجتهد أو عندك أنت كمجتهد أن الخمر اللي هي شديدة الإسكار الشرع ما حرمها إلا لأجل مطلق الإسكار، تقيس النبيذ ولا لا تقيس النبيذ؟ تقيس النبيذ، لأنهما تساويا في العلة في مطلق الإسكار، مع أن الإسكار في الخمر أشد منه في بعض الأنبذة. تفهم هذا الكلام؟ يبقى حصل تساوي في إيه؟ في المعنى الذي من أجله كان الحكم، يبقى لا تضر الأكثرية والأقلية إذا حصل التساوي في المعنى. يعني إذا ثبت عندي أن العلة هي شدة الإسكار يبقى لا أقيس الأنبذة لأن الأنبذة ضعيفة الإسكار، لكن إذا ثبت عندي أن العلة هي مطلق الإسكار، فمطلق الإسكار متحقق في الخمر التي هي شديدة الإسكار ومتحقق في الأنبذة التي هي قليلة الإسكار، هنا يحسن القياس ويصح القياس. واضح؟ فأنا ممكن أقول للشيخ أسلم لك أن الاستقبال أشد استقباحا من استدبار الكعبة بالبول والغائط، لكنه يتساويان في المعنى اللي هو الإخلال بتعظيم الكعبة. إذا تساويا في هذا المعنى صح لي القياس، وإذا صح لي القياس صح لي أن أخصص به العاب. ماشي؟ وبكده نكون قد خلصنا. ماشي؟ قد خلصنا. ماشي؟ ربنا يبارك فيك. صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.